فالقدم هو تعبير عن أن الله سبحانه وتعالى لا بداية لوجوده، هذا مجرد تعريف حكمي لكن لا نصل إليه بإحاطة إدراكية كلية، هذا لا نصل إليه، إنما يصل إلينا أننا نقر به كما أخبر الله تعالى بقوله هو الأول، نقر به ونعترف ونؤمن ونلتزم، ولا نفكر في كيفية ولا نتكلم بإدراكات كلية هكذا. نعم، فكل ما في الوجود الله سبحانه وتعالى قدره في الأزل. نعم. قال: وعلم سبحانه وتعالى أنها تتقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى قدرها، يعني تأتي على القدر الذي أراده الله لها من حيث تعلقها بالزمان في هذا الزمان الذي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون فيه، ومن حيث الشكل والحجم والصورة والهيئة وما إلى ذلك، أو القوة والضعف والعارض عليها، أو من حيث قيام ذاتها وما إلى ذلك، كله يكون بقدر. نعم. قال: وأنكرت القدرية هذا سموا بذلك لأنهم أنكروه، ليس لأنهم أثبتوه، سموا القدرية لأنهم أنكروه. الرسول قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وهو قال: مجوس هذه الأمة الذين قالوا لا قدر. وفي حديث أو في رواية: مجوس القدرية مجوس هذه الأمة، وهو الذي قال: مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، فسماهم به من حيث إنهم أنكروه. في بعض يعني في بلادنا كانوا يدرسون في كتب الأدب، حينما يدرسون يقولون: القدرية هم الذين يقولون كل شيء بقدر، هؤلاء أهل السنة الذين يقولون كل شيء بقدر. القرآن الكريم هذا. نعم. قال: وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها في سابق علمه، وأنها مستأنفة العلم. مستأنفة العلم معناه لا يعلمها الله حتى تكون، وكفاهم بذلك خزيا. نعم. قال: أي يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، تعالى ربنا عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة القدرية لإنكارها القدر، وقد انقرضت هذه الفرقة وصارت، يعني من حيث هي فرقة المعتزلة، من حيث هي فرقة ما عاد يوجد جماعة كثيرة تجتمع على هذه المقولة، لكن يوجد أفراد، ويوجد بين الناس من له خلطة عقائد، يعتقد من الأشاعرة شيئا، ومن المشبهة شيئا، ومن الجبرية شيئا، ومن الرافضة شيئا، ومن القدرية شيئا، وهكذا عنده لمامات عقائد، ليس عنده عقيدة. ذلك مهم حينما نقول إننا نريد أن نتعلم عقيدة الأشاعرة، ليس معناه أننا نريد أن ننفرد في فرقة تتميز عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل نريد أن نأخذ المجموعة من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة الشرعية والدليل العقلي كما جمعه واحتج له الإمام أبو الحسن الأشعري، حتى لا نلتبس، حتى لا تدخل علينا العقائد من كل باب، وحتى لا يصير كل واحد منا يعني يسمع الدرس الفلاني فيأخذ جزءا من عقد، ثم يأتي إلى درس غيره فيأخذ جزءا من عقد، وهكذا. عقائد الأشاعرة والماتريدية هي في حقيقتها عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن جاء مجموعا في قواعد مؤيدا بالأدلة الشرعية والنقلية في مواجهة الفرق والمبتدعة، يأتي مؤيدا لدفع شبه المبتدعة حتى نرد عليهم. هذا النمط والأسلوب والجمع والمصطلح الذي جمعه أبو الحسن الأشعري والذي جمعه الإمام أبو منصور الماتريدي هو ما يسمى اليوم عقائد أهل السنة والجماعة أو عقائد الأشاعرة والماتريدية. يمكن تذهب إلى واحد من قرى صعيد مصر من أهل الإسلام تقول له أنت أشعري، يقول مالي وللأشعري أنا مسلم محمدي، أو تقول له أنت مسلم أنت على مذهب الماتريدي يقول لك أنا حنفي. لكن هو في حقيقة ما يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، يعتقد أن التوسل جائز برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين، يعتقد أن قراءة الفاتحة على أموات المسلمين جائزة، يعتقد هو أشعري سواء عرف أو لم يعرف. أهل الاختصاص يعرفون ويتعلمون ويعلمون على هذا الأساس، وإن لم يميز يعني هذا العامي أنه على هذا المذهب، لكن مشايخه على هذا المذهب، وأهل مصر ما زالوا على هذه المذاهب، وهم منارة العلم في الأرض، وهم الذين يحملون إلينا وحملوا إلينا وعلمونا وأرشدونا ومشوا في الأرض بالنور حيثما كانوا وذهبوا، فتعلمنا وفهمنا وقرأنا كتبهم وعرفنا أن الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه الأيام إما أنهم على أصول ومصطلحات الإمام أبي الحسن الأشعري، وإما على أصول ومصطلحات الإمام أبي منصور الماتريدي، وهما على حق واحد وإن اختلف اللفظ فيما بينهما أحيانا. نعم. قال: وصارت القدرية في هذا الزمان تعتقد أن الخير من الله والشر من غيره. هذه العقيدة توجد عند بعض الرافضة إلى اليوم. قدماء الرافضة كانوا يقولون بمثل قول المعتزلة، وكذلك يوجد إلى الآن بعضهم يقول ذلك، وهناك أفراد في الأرض يعني ينتسبون لأهل السنة لكن يعتقدون معتقد المعتزلة، أما فرقة قائمة بحد ذاتها هكذا لا تجد. نعم. قال: تعالى الله عن ذلك. قال إمام الحرمين في إرشاده: إن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية باعتقادكم إثبات القدر، وهذه جهالة وتواقح، فإننا بحمد الله تعالى نفوض أمورنا لله تعالى ونضيف جميع الأمور إليه، وهؤلاء الجهلة يضيفونها إلى أنفسهم، ومضيف الشيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره. يعني نحن نعتقد أن القدر لله، أما المعتزلة قالوا نحن الذين نقدر لأنفسنا، فقال بأن ينسب إليكم هو أولى من أن ينسب لغيركم. هو لماذا؟ حتى لا يحمل الحديث عليهم، لولا الحديث ما كانوا يمتنعون منها. لكن الحديث الوارد القدرية مجوس هذه الأمة هو الذي يريدون دفعه عن أنفسهم، ولو نظر في أمر المجوس لعرف أن المراد هؤلاء الذين يقولون للكون مدبران وللكون مقدران. المجوس كانوا يقولون المدبر في العالم مدبران، مدبر الخير وهو أهريمن، يقولون إله النور، وأهريمزدا وهو إله الظلمة عندهم، يقولون الظلم يأتي من الظلمة والشر يأتي من الظلمة، فلا ظلام عندهم إلا وهو سيء، ولا نور عندهم إلا وهو حسن، حتى النار المحرقة لأنها تبعث نورا في ليل قالوا هي، يعني هذه التي تجلو الظلام. لم يكن عندهم شيء يستطيعون عمله ليدفعوا ظلاما إلا النار، ليست كأيامنا هذه. فعبدوا النار، عبدوا النار لأنها على زعمهم هي مزيلة الظلام، كرموها وعظموها وجعلوها معبودا، وكانوا لها يركعون ويسجدون. فأيهما أقرب إلى العقد؟ أن يكون هو القدري. المجوس قالوا بوجود مدبرين، يعني بتعديد المدبر، ولو قالوا إلى اثنين. والمؤمنون قالوا بتوحيد المدبر، قالوا الذي دبر الخير والشر هو الله، هو الله الذي ليس كمثله شيء. أما القدرية عددوا، قالوا كل أحد منا يدبر لنفسه، كل فعل حاصل بإرادة ففاعله خالقه، وفاعله مدبره، وفاعله مقدره. فأيهما أولى وأشبه بالمجوس؟ هم أو أشبه. والحديث بالرواية الأخرى ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر واضح في الإشارة إليهم. نعم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة، كما قسمت المجوس الخير إلى يزدان والشر إلى أهل من كذا في شرح الطريقة وشرح الجوهرة للمصنف عند ذكر القدر. وهو عند الماتريدية تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وخير، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب أو غفران ونحوه. قال بعضهم المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين. وعند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذاتها وأحوالها، كما نسبه لهم السيد في شرح المواقف. والظاهر أنه اختلاف عبارة، وأن المراد علم الله تعالى بإيجاد الأشياء. ألا ترى إلى عبارة النووي نفعنا الله به وهو منهم، حيث قال ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها انتهى. لكن استظهر سيدي عبد الغني في المطالب أن الخلاف معنوي، وأنه مبني على الخلاف في صفات الفعل قدما وحدوثا فراجعه. يعني أن القدر قد ينطلق على معنيين، ينطلق على المقدور الحادث، ينطلق على المقدور الحادث يعني الشيء الذي وقع عليك، كما يقع ذلك على كلمة الخلق. أنت تقول الله تعالى له صفة الخلق، وماذا تسمي جملة المخلوقين؟ الخلق. فالأثر الحاصل يسمى القدر، والصفة التي يقدر الله سبحانه وتعالى بها تسمى القدر، هكذا وهكذا. فهل يعد هذا من الكلام على صفة الفعل وصفة الذات، ويجري عليه خلاف الذي بين الأشاعرة والماتريدية؟ هذا أحد الأقوال الذي ثقت فيه. نعم. قال لم يطلع على ذلك السر الذي أسره سبحانه وتعالى ملك مقرب ولا نبي مرسل إظهارا لعجل من اتصف بالعبودية عن ذلك ما استبدت به الذات الأحدية. هنا لا فقط لنستذكر أن الإمام الطحاوي كان من أهل السلف، ويعني لا شبهة عليه فيما يعتقد، بل هو إمام ليتبع في مسألة العقيدة. كان يقول إذا ذكرت مسألة القدر، يعني لو كان الكلام في مسألة القدر عن أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر الأشياء ذواتا، قدرها ذوات أو قدرها يعني في أزمانها وقدرها أعيانا فقط، يعني ماذا ما أين بعد ذلك يتخالف الناس من أهل سنة ومبتدعة؟ لم يكن كلامه على ذلك، إنما كلامه على أن الله تعالى قدر للمؤمن أن يؤمن، وقدر للكافر أن يكفر، وقدر للمطيع أن يطيع، وقدر للعاصي أن يعصي. على هذا قال، يقول هو سر الله، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك، يعني لأنك إذا أردت أن تسأل عن القدر فلم يبق لك إلا أن تسأل كيف يفعل الله ذلك. لا، ماذا تسأل؟ السائل يقول لك خلقني على هذا ويعذبني عليه، أنت تسأل عن فعل من؟ أنت تسأل عن فعل الله. وأصل دينك هو اسمه الإسلام، أن تستسلم وأن تسلم كل أمرك وكل ما في قلبك وكل ما عندك من عمل إلى الله سبحانه وتعالى، وتجهد في إيش؟ في أن تعمل صالحا يرضاه الله حتى تسلم من الدنيا، وأنت لا تدري ما قدر الله لك، لكن على الأمل الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، يعني هكذا يكون عموم إيمان المؤمن بالقدر. لذلك لما سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن القدر قال سر الله فلا تتكلف، فلما ألحوا عليه قال فإن أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. لا جبر ولا تفويض، ما معنى لا جبر ولا تفويض؟ أي ليس الأمر أن الإنسان يفعل أفعاله من غير إرادة بالمرة، كهبوط حجر من أعلى إلى أسفل وانجراف الماء من أعلى إلى أسفل بلا إرادة، أو كريشة تطير في هواء، إنما يفعل ذلك بإرادة. ولا تفويض يعني أن إرادته لا تكون مستقلة إلى درجة أنه يحدث أفعاله ويخلقها، إنما مشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا عند التعميم في القول، وهذا لائق بالجبار الذي لا يجري شيء في هذه الدنيا إلا بخلقه، وهذا ظاهر في قوله تعالى وخلق كل شيء. هذه العبارة التي هي من ثلاث كلمات لها المعاني الثلاثة، لها أن الله عز وجل على الظاهر الأول الواضح أنه هو الذي خلق كل شيء، وعلى المعنى الثاني أن كل شيء سوى الله ما حكمه؟ حكمه مخلوقية، وأنه لا خالق لشيء إلا الله. إذا كان ثبت الحكم أن الله خالق كل شيء فلا خلق لما سواه، فلا خلق لما سواه، من هذه الكلمات الثلاث. فيه رد على أهل الاعتزال الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، الله تعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه مثل ليس كمثله شيء في الدلالة على التنزيه. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الخالق يشبه المخلوق. ومنها بنى سيدنا أبو حنيفة عبارته الشهيرة أن يشبه الخالق مخلوقه في مقام الرد على أهل الاعتزال، والعياذ بالله تعالى. في تفصيل الأمر للعامي الذي يعني لا ينظر في المسألة إلا على تجردها من حيث تلبسه بها، ماذا نقول له؟ أنا ذكرت هذا قبلا لكن أرى وجوها جديدة، وهذا تحتاجونه في شرح مسألة القدر أحيانا للعبد، أنهم يقولون، أنهم يوردون على الناس من المسلمين غير المسلمين كأهل الإلحاد، يقولون أنتم تقولون الله قدر عليكم كل شيء، فإذا قدر الكفر على الكافر كيف يعذبه؟ يعني أن الحجة منقطع، أن هذا حجة، يعني يقول الكافر يا رب أنت قدرت علي وأنت تعذبني، يزعمون أنها حجة. نقول لهم إنه لا يحتج بما لا يعلم، إذا كنت شيء لا تعلمه هل تستطيع أن تحتج به؟ شيء لا تعلمه تستطيع أن تحتج به؟ لا تستطيع أن تحتج به. الإنسان منا لا يعرف ما قدر الله عليه، فليس له أن يحتج على الله. ملخصه، أنت الآن ها هنا في هذه المضيفة الكريمة حفظها الله وحفظ أهلها، أنت تخرج منها هنا، يمكن أن تذهب إلى مكان ترتكب فيه معصية، ويمكن أن تذهب إلى مكان تلتبس فيه بطاعة، إما أن تفعل طاعة وإما أن تفعل معصية. إذا خرجت منها هنا فأي الأمرين كائن؟ أخبرني الآن، أنت تعرف؟ لأنك قد لا تصل، لأنك قد تموت، إذن أنت لا تعلم. فليس لك على الله حجة أنك يا رب قدرت علي المعصية وأنت ما ستفعله لا تعلمه، ليس لك على الله حجة فيما لا تعلم، لا ليس لك أن تحتج بما لا تعلم حتى تصل إلى حافة معصية أو حافة طاعة. إلى هنا أنت عاص أو مطيع قبل هذا وهذا، هل أنت شارب خمر قبل شرب الخمر؟ أم أنت مصل قبل أن تصلي؟ لا أنت هذا ولا أنت ذاك حتى تفعل أحدهما، صحيح؟ قبل أن تفعل لا تستطيع أن تقول وأنت عاقل أنك ذو حجة، قبل أن تباشر شرب الخمر تقول يا رب أنت قدرت علي شرب الخمر فها أنا ذا فأشربه. أنت تعرف ما قدر الله عليك؟ أنت لا تعرف. إذن قبل أن تفعل الفعل لا تعرف ما قضاه الله عليك، فليس لك به على الله حجة لأنك لا تعلم. إنما ما الذي تعرفه قبل الفعل؟ خطاب التكليف، أن الله كلفك أن لا تشرب الخمر وكلفك أن تصلي، كلفك أن لا تشرب الخمر وكلفك أن تصلي، هذا يقين عندك. أما وقوعك في معصية أو ارتكابك أو اجتراحك للطاعة أو اقترافك للطاعة هذا لا تعرفه قبل الفعل، لا تعرف، إذن ليس لك فيها حجة. والحجة عليك بما علمت أن الله كلفك الطاعة ومنعك من المعصية، فإذا وقعت في إحداهما فقد علمت أن الله تعالى قدره عليك، أما قبل ذلك لا تعرف، والذي لا تعرفه ليس لك به حجة. أنت مخاطب بالتكليف، والتكليف معلوم، والتكليف قبل الوقوع في هذه أو في هذه، ولا تدري ما قضى الله عليك، إنما تعرفها بعد الوقوع، فإذا وقعت تقول قدر الله علي أن أفعل هذا الشيء، وأنت ما كنت تدري لكن كنت تعرف الخطاب بالتكليف، وكان عليك أن تنزجر، فإذا وقعت في الأمر علمت أن الله قدر، مع أن هذا التقدير هو تقدير أزلي لكن هو غيب عنك، وما كان عنك غيبا ليس لك به حجة. العبد إذن ميسر لما خلق له. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما سهلها لهم إلى مراد المعتزلة، ما قال لهم أنتم تفعلون بإرادتكم تفعلون، قال كل ميسر، هذه كلمة ميسر ما معنى ميسر؟ أي أن غيره يسر له، ليس أنه هو ييسر لنفسه. حتى هذه جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية لمجهول، لمجهول يعني من حيث حكم اللغة، وإلا فالذي ييسر من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا في تفصيل الأمر. أما في كليته فما قلناه، الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال والتعمق والنظر في ذلك لإدراكه النظر في ذلك لإدراكه، أي يعني لمعرفته وأن تسأل عن ذلك، فأنت حين تسأل لا تكون سائلا إلا عن فعل الله، والله تعالى قال لا يسأل عما يفعل. أيها العبد ليس لك أن تسأل ربك، بل الرب هو الذي يسأل العبد. لا يسأل عما يفعل، وهم في مقام عبوديتهم في مقام مخلوقيتهم يسألون، الرب الخالق يسألهم، أما هم لا يسألون الرب. حينما وجدتم ما كان الأمر إليكم، حينما وجدتم ما كان الأمر إليكم، حينما أخرجتم إلى الوجود وأسبغت عليكم النعم الأمر لم يكن إليكم، الله هو الذي جعل لكم ما أنتم فيه. فكيف يجرؤ العبد بعد ذلك أن يسأل ربه وهو عبد مخلوق محتاج في كل ما فيه؟ نعم. قال والتعمق والنظر في ذلك لإدراكه ذريعة الوسيلة الخذلان بالضم ترك العون والنصر، وسلم الحرمان عن الثبات على صحيح الإيمان، ودرجة أي مرقات الطغيان. يعني قال هو عبر بكلمة سلم لأنها تبدأ في النفس صغيرة، يعني تأتيه فيها الخواطر، ثم بعد ذلك تستشكل عليه المسائل، ثم يبحث في النصوص، ثم يركض يمنة ويركض يسرة، وهو يكون يتدرج في الحرمان والعياذ بالله تعالى. أنت مسلم سلم، أنت مسلم سلم. نعم. المعتزلة ما الذي أداهم إلى ذلك؟ على زعمهم جمعوا مسائل العقل من مكتبات الأرض ومن علوم الدنيا عند الإغريق وغيرهم وعند البيزنطيين وغيرهم، وجمعوها ويعني وأخذوها وحاكوها، ثم عندهم على زعمهم حتى اكتملت لهم العقول، عند على زعمهم اكتملت لهم العقول. ما أشبه اليوم بالأمس، بعض هؤلاء المستغربين اليوم يعني لو كلمته في أمر الدين يقول لك يا شيخ وصل الناس إلى القمر وما زلتم تقولون مس المرأة ينقض الوضوء، كأن هذه المسألة يعني تخالف العلم. يعني لو كنت وصلت إلى أن ركبت الصواريخ التي تخترق الفضاء وكنت تعرف حكم هذه ما يعيبك، إذا كنت من أهل الصلاة وكنت من أهل العلم ما يعيبك. يريدون أن يجعلوا الالتزام بالدين كأنه مبعدة عن أمور العلم الذي ينظرون فيه. هم اليوم الذين تعلموا في هذه العلوم الغربية على على على ما على ما فيها من نفع، يعني نحن لا نقول انها ليست بنافعة، كثير منها كثير النفع، لكن النظرة بعد ذلك الى مجتمع المسلمين ورؤية انفسهم بانهم في كمال عقل، حتى انهم صاروا اذا قلت لهم الحديث لم ينظروا فيه نظر المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انما نظر الناقد الذي يريد أن يقول هذه مصيبة وهذه مخطئة، مثل المعتزلة. الله يسلمنا. نعم. أما في موضوع الفقه المعتزلة كمان عندهم مشاكل في الفقه، في الفقه أنا لا أقول لك، يمكن لا أعرف كتابا في النحو ألفه العلماء إلا وذكروا فيه شيئا للزمخشري، أنا كلما رأيت اسم الزمخشري في كتاب لا أقرأ قوله. في أمة محمد من أهل العلم ما يكفينا عن قوله في أمر النحو، وكذلك يوجد عندنا من الفقهاء ما يغنينا عن أقوالهم في الفقه. من انحرف عن أصل العقيدة ذره وما ترك. فيما يتعلق بالدين، إذا علمك صنعة من الصنائع عليك بها، لكن أن تقرأ له في مسألة الدين أنا لا أفعل. ثم بعد ذلك الإنسان ينتخب لنفسه، لكن أنا لا أقرأ له. من عرفته معتزليا لا أقرأ له شيئا في أمر ديننا. من اشتبهت عليك عقيدته ما لك، يدسون السم في الدسم. قرأت في كشافه كيف يسوق الآيات سوقا إلى نصرة معتقده، يسوقها سوقا إلى نصرة معتقده. تفسيره مليء بالفقه، لكن أنا لا أقرأه، يعني لا أقرأه على معنى الأخذ منه. نعم. هذه ليست عصبية هذه ليست عصبية بالمرة، بل لأننا أو لأنني لست من أهل التمييز الذي أستطيع به أن أنتبه لكل سم دسوه في دسم علومنا، فأنا على نفسي أخاف. فمن عرف في نفسه القدرة والتمييز وأنه بلغ ما بلغ إليه ابن الجوزي مثلا وهؤلاء السادة الكبار فليقرأ بما شاء، هذا نحن لا نخشى عليه، أما على نفسي فأخشى. نعم، يعني امتناعي ليس من باب العصبية، من باب الخوف على نفسي، وأنا عن أقوالي مسؤول. فأجمع أقوال الناس وأدخلها في أقوالي، أو أجمع عقائد الناس فأجد فيها لمامة لا أميزها فأدخلها في ضمن صافي عقيدة تلقيتها بسند عن علماء فاضل فأدخل فيها تفصيلا لا أدري إلى أين يؤديني، ما لي ولهذا. أنا أقل من أن أميز كل سم. نعم. قال: وسلم الحرمان عن الثبات على صحيح الإيمان ودرجة أي مرقاة الطغيان أي الزلل عما عليه الراسخون. الحرمان قال هو سلم الحرماني، ثم قال ودرجة الطغيان. الطغيان كذلك هو تجاوز الحد، مجاوزة الحد. نعم. الزلل عما عليه الراسخون أهل العرفان فالحذر أي الحذر. هو لا يفسر الحذر بالحذر. نعم. فالحذر أي الحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن ذلك من مكائد الشيطان، فمتى خلج في خاطرك فاستعذ منه بالرحمن وفوض العلم لعالمه بالتسليط والإذعان. يعني إن وجدت في إدراكاتك شيئا ثبت عندك أنه الشرع والدين، ثم يعني لم تعرف باب الحكمة منه أو بابا إلى الحكمة فيه، فسلم أمره إلى الله، قل هذا شرع الله آمنت بالله وآمنت بما جاء عن الله على مراد الله، ثم كف نفسك هناك. كل واحد في هذه الأيام يريد أن يعرف كل شيء، يريد إذا دخل في مسألة يريد أن يجعلها كلها مفصلة في قلبه بحيث لا يفوت منها شيء، وهو ليس كامل الإدراك. أهل الكمال كانوا يقفون، إذا كان سيدنا علي يقول سر الله فلا تتكلف، والذي يخاطبه من أين؟ من عصر المماليك. الذي يخاطبه تابعي كان يتلقى عنده العلم، ومع ذلك قال له لا تتكلف. نعم. قال: الله تعالى قد طوى علم القدر عن جميع أنامه أي خلقه، ونهاهم عن مرامه أي طلبه، كما قال في محكم كتابه عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد وقع في الزلل، لأنه قد رد حكم كتاب الله تعالى. يعني من سأل ذلك من وجه اعتراض أو من وجه تجوير الله تعالى، إذا كان قال ذلك اعتراضا على الله أو تجويرا لله تبارك وتعالى فقد رد حكم الكتاب. أما السائل عن الحكمة لا يكون كذلك. الواحد منا يقول: لما خلق الله الذبابة مثلا؟ يعني ليس من باب الاعتراض، لكن يريد أن يفهم الحكمة. الذباب يزعجه، عند ضيق قال: لما خلق الله الذباب؟ يريد أن يسأل عن الحكمة. الله تعالى ما خلق شيئا عبثا، إذا لم يكن في الذباب إلا إذلال الجبابرة لكان ذاك أمرا عظيما. لما ذكرت هذه في هذا المعرض؟ لأن المعتزلة كبارهم كانوا يدعون كمال العقل، وكان الواحد منهم إذا جلس في المجلس لم يحرك أنمله، يعني يأتي فيجلس ثم لا يحرك شيئا، وهذا يعدونه على الوقار والجلال وكمال التصرف. يعني كانوا يأخذون على الإنسان إذا سمع شيئا من الإنشاد أن يحرك يده أو رجله، يقولون هذا يخالف وقاره. فهم كانوا يعني يجلس الواحد منهم هكذا فلا يغير جلسته حتى ينقضي ما هو فيه ثم يخرج. فمرة هو كان يجلس في مجلس من المجالس علمي، هذا واصل بن عطاء كبير كبرائهم، فجاءته ذبابة وحطت على أنفه، الناس رمقوه بأعينهم، قالوا: الآن ماذا يفعل؟ كل يوم يأتي لا يحرك، يكاد لا يحرك جفنه، حطت على أنفه. فصبر عليها والناس إليه ناظرون حتى انصرفت أفهامهم وأذهانهم عما يقول. ثم هو بعد قليل يعني أحدث حركة برأسه فطارت، ثم عادت إلى نفس الموضع. ثم صبر وصبر وصبر، وأي الصبر على ذبابة، حتى الذبابة لا نصبر عليها. ثم عادت فلصقت، هو ينظر، هو كذلك يعني حرك رأسه إلى ناحية أخرى فطارت ثم عادت. ثم بعد ذلك ما عاد يستطيع فذبها عن وجهه. واحد من تلاميذه له شأن قال: يا مولانا نسألكم لماذا خلق الله الذباب؟ فقال له: ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. فالإنسان إذا سأل لما خلق الله هذا، إذا كان السؤال من باب معرفة الحكمة لا يضر المعتقد، أما إن كان من باب الاعتراض على الله أو فيه نسبة الجور إلى الله هذا يكون كلام الطحاوي فيه أنه قال يكون قد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. ومن سمع مني قصة أبي إسحاق الإسفرايني، هذه عندما التقى عند الصاحب ابن عباد بالقاضي عبد الجبار المعتزلي، من سمعها مني ليرفع يده؟ فقط هؤلاء؟ من لم يسمعها مني؟ هو لأني رأيت وجوه كثيرة. هذه في مقام، في هذا المقام أيضا حصلت، أن الإمام أبا إسحاق الإسفرايني كان عند الصاحب ابن عباد، وكان عنده القاضي عبد الجبار المعتزلي، والصاحب ابن عباد كذلك ينسب إليهم، لكن كان رجلا ذا أدب يعني يأتي إليه الناس. هو أبو إسحاق الإسفرايني دخل القاضي عبد الجبار أراد يعني أن يسمعه ما لا يحب، لكن كانوا بدرجة العلم تلك كانوا يقولون تلك الكلمة للإفحام والإلزام، لأن الذي بين أهل السنة وبين المعتزلة كان شيئا يعني يشبه الحرب في أمر النقاش والجدال وما إلى ذلك. ولم يكن المجلس مجلس مناظرة، لكن هو هذا عبد الجبار أراد أن يسمع أبا إسحاق الإسفرايني ما لا يحب، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة من يردها؟ يعني لا تستطيع أن تقول، ليس لك أن تقول اتق الله، لا تقول هذا سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله لا يوصف بالنقص، لا يوصف بالشيء السيء. لكن أبو إسحاق يعرف مراده ولا يريد أن يرد الكلمة بعينها، لكن يعرف أن مراد عبد الجبار سبحان من تنزه عن خلق الفحشاء، لأنهم يقولون الله لا يخلق الشر، فأردفها بكلمة لا يستطيع ذاك أن يردها. وهو دخل ذاك في التسبيح فسبح، قال: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. يعني أيضا هذه لا ترد، فالشر يجري في الملك وهو بمشيئة الله. عند ذلك حمي لها عبد الجبار فقال له: أيحب ربنا أن يعصى؟ يعني جعل تلازما بين الخلق والمحبة، وهذا باطل. جعل لزوم قول لا يجري في الملك إلا ما يشاء، أي أنكم يا معشر أهل السنة إن كنتم تقولون إن الله تعالى هو خالق الشر فهو يحبه، جعلوا ملازمة بين الخلق والحب. قال له أول مقولة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فردها أبو إسحاق بقوله: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فالتفت إليه وقال: أيحب ربنا أن يعصى؟ فردها له بسؤال كما سأل: أيعصى ربنا قهرا؟ لأن الذي يجري بغير إرادتك فهو قهر، هذا لزوم. ردها له باللازم، الذي يجري عليك أو عندك بغير إرادتك فهو بالقهر جرى، أنت ما أردت، فما كان بإرادة وجرى بغير إرادة منك فأنت مقهور عليه. فعند ذلك رده إلى أصل إلى مسألة التكليف، قال: إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء. جعل التقدير علامة الإحسان والإساءة، قال له: إن قضى علي، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء. فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل بعباده ما أراد، نظرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم. قال: فهذا قياس اقتراني من الشك الأول، كل من متقدمتيه بديهي، كل من مقدمتيه بديهي التسليم، فينتج مسلما من سأل لما فعل كان من الكافرين. اصبر. قال: فهذا قياس اقتراني من الشكل الأول، كل من مقدمتيه، يعني من المقدمات التي سردها من أن هذا القدر هو شيء من كتاب ربنا عز وجل، وأن الإنسان لابد أن يكون في مسألة تلقي الوارد في الشرع على جهة التسليم وألا يكون له في ذلك أدنى اعتراض. قال: وهذا بديهي التسليم فينتج مسلما فينتج مسلما يعني فيكون خارجا من هذا القياس مسلما به أن من سأل لما فعل كان من الكافرين. فينتج مسلما يعني تسلم على هذه القاعدة الأصل أنه لا يسأل عما يفعل وأنه هو أخبر بأنه قدر، فمن سأل ذلك على وجه الاعتراض فقد كان من الكافرين. انظروا في سياقها، قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن الله قد طوى علم القدر عن جميع أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني هذا أمر الله لك. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذه مقرونة مع قوله: فمن سأل فقد رد حكم كتاب الله. هذه أول مسلمة، أن الذي سأل على وجه الاعتراض كأنه يقول هذا القول الذي في كتاب الله غير صحيح، فمن قال ومن رد حكم الكتاب فقد صار من الكافرين. فمسلم إلى مسلم إلى حكم بناء على المسلمين، لذلك قال: فينتج مسلما يعني يخرج بينهما شيء مسلم به، من سأل لما فعل كان من الكافرين، يعني كأنه قال فمن سأل لما فعل فقد كان من الكافرين، لأنه ساق كيفية التدرج في الوصول إلى تكفيره. نعم. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه مريد اليقين من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى المتقين، وهي أي صفة التسليم درجة أي مرقاة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إلى هنا اليوم، غدا إن شاء الله بعد الظهر نبدأ في مسألة لأن العلم علماني. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم وأحسن الله إليكم. إذن غدا بعد صلاة الظهر بإذن الله، غدا بعد صلاة الظهر مثل اليوم، لكن لا تتأخروا، للمتأخرين ليس للكل، للمتأخرين لا تتأخروا حتى يسعنا النشر. أنا قبل أن تأتوا يعني كنت أفك اللفظ. بارك الله فيكم أكرمكم الله.